تسعة ناصر بس؟ لا نقدر نعيد مرة ثانية مشكلة. دعوني أتذكر شيئا من العناصر ثم بعد ذلك نشوف ما تم وما لبثوا. ذكرنا من العناصر وجوب المحبة، عدالة الصحابة، ترضي عن الصحابة، الاستغفار عن لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كذلك الصحبة اصطفاء رباني، عصمة الصحابة في الجملة، وجوب الاقتداء بهم، وجوب التعرف على فضائلهم و ما تميزوا به من المناقب، أي كم؟ ثمانية. البعد عن ما وقع بينهم من الشجار، كذلك البعد عن مساوئهم، يعني عدم البحث عن زلاتهم وسقطاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه عشرة. طيب أنهم أفضل أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كذلك أنهم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه 12. شوف في باقي يمكن قريب من ها ايش كينا يكره ها. كذلك من ضمن العناصر انهم ليسوا في الفضائل على مرتبه واحده، اي 13، يعني رتب الصحابه متفاوته رضي الله عنهم وارضاهم. يكفي 13. في زيادة ولن تعني أن أملينا عليكم، لكن طيب وش وقفنا عليه من العناصر اللي عندكم؟ وقفنا عند أي عنصر؟ توقفنا على 6 أو 7 ولا ما شرحنا العناصر؟ عناصر متعلقة بالصحابة تكلمنا عليها ولا ما تكلمنا؟ كلها ناخذ المتأخرة بس. لمن الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضل، وهذا بالاتفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كما في الصحيح: أي الناس أحب إليك؟ قال: أبو بكر. قالوا: فمن الرجال؟ قال: عائشة. فمن النساء؟ قال: عائشة. فصار الفضل والحب في بيت أبي بكر، لم يتجاوز غيره رضي الله عن أبي بكر وعن أهل بيته. العنصر الذي قبله ما هو؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومقتضى الخيرية أن الصحابة أفضل الناس إلى قيام الساعة، وجاء في الحديث: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، رواية: الذين بعثت فيهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دون غيرهم. وجاء الحديث كذلك دليل على أنه: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. وهذا نسمي جزء من عناصر عقيدة أهل السنة، عدم سب الصحابة أو قدحهم. والسب غير البحث عن الزلات والسقطات، فإن السب قد يكون مباشرا للصحابي، قد أسبه بفعل أو أسبه بتصرف أو أسبه بمظهر أو أسبه بخلق أو غيره، لا يجوز لنا إطلاقا، لأن الصحابة رتبتهم أعلى من غيرهم. أنهم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق هذا بالاتفاق، ولن يكون أحد بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو بعد أمة محمد أفضل من أمة محمد. حتى جاءت في بعض روايات الإسراء والمعراج أن موسى تمنى أن يكون من أمة محمد لما لهم من الفضل والمكانة، ودل على ذلك حديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجودا ولكننا أول الأمم دخولا للجنة، لكن هل سندخل نحن قبل الصحابة؟ لن يكون ذلك أبدا، وإنما الصحابة هم الذين لهم المنازل العلى رضي الله عنهم وأرضاهم. تعاد العناصر خلصنا. طيب نأخذ كلام المؤلف رحمه الله تعالى سريعا. يقول المؤلف رحمه الله وأفضل هذه الأمة، الآن هذا العنصر اللي قلناه الصحابة أفضل الأمة على الإطلاق، ثم قال والأمم كلها، هذا العنصر الذي قبله أن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء كلهم، ولن يكون أحد من أتباع الأنبياء أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستفدنا من ضمن العناصر أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رتبتهم بعد الأنبياء والرسل، فأعلى الناس الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل من الله عز وجل، لم يكن لأحد أو يعطى لأحد غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، بدأ بأعلى الناس رتبة وحق لهم أن يقدموا على غيرهم، بدأ بالخلفاء الأربعة، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما أجمع الناس عليه، وما أجمع الناس عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وأمسك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فالحقيقة أن عليا رضي الله عنه وأرضاه في الفضل هو الرابع، والصحيح من أقوال أهل العلم وأقوال أهل السنة أن فضائل الأربعة كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويمكن أن نقول وأظن ذكرت لكم سابقا أجمعت الأمة على فضل أبي بكر وعمر على من بعده، واختلفوا فيما بينهم أيهما أفضل، علي أم عثمان، على ثلاثة أقوال. من العلماء من يفضل عثمان وهو جمهور السلف، وقد نقل كذلك عن عدد من الصحابة أن من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه لم ينزلهم منازلهم، فإنهم أجمعوا لما ولي عثمان رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف إني لم أجد أحدا من الناس يعدل بعثمان رضي الله عنه، يعني بمعنى أنه يقدمه على من؟ على علي، أو يقدم عليا عليه. القول الثاني أن علي بن أبي طالب أفضل، والقول الثالث هو التوقف، يعني بمعنى أننا الواجب علينا أن نمسك فلا نتكلم في ذلك بشيء، يعني بمعنى لا نقول علي أفضل ولا عثمان أفضل، بل نقول أبو بكر ثم عمر ثم من بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكرها قال ما دليل الإمام رحمه الله قال هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، كأنه يريد أن يبين أن تقديم عثمان رضي الله عنه وأرضاه مما أجمعت عليه الأمة، نقول ورسول الله بين أظهرنا، يعني أن الرسول أقرنا وما ينكر علينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة، يعني لما ذكر أبو بكر لم يقدم أحدا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على عظم منزلته ومكانته رضي الله عنه وأرضاه. ويعطينا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا فيما بينهم على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ذكر هنا قال إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان، قال ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر علينا. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على فضل عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. وكونه لم يذكر عليا لم يقصد أن علي ليس هو الرابع، بل هو الرابع، لكنني إذا قدمت عثمان صار بعده علي مباشرة بالاتفاق رضي الله عنهم وأرضاه. هذا نقول مما أجمع عليه الصحابة، وكذلك يدلنا على الفضل. إذا جئنا كذلك أيها الأحبة إلى قضية التفضيل، فسنجد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم نقول في المرتبة الثانية بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم نقول كذلك بقي الخلاف بعدها هل أهل بدر أم أهل بيعة الرضوان. وسبحان الله كانت فضائل الصحابة بأي شيء؟ بما قدموه من الأعمال، لم تكن الفضائل بأنسابهم ولا ببلدانهم ولا بلغتهم ولا بعربيتهم وعجمتهم، وإنما بالفضائل التي قدموها في هذا الدين. ومن هنا جعلت غزوة بدر وكذلك صلح الحديبية وغيرها من الفضائل التي تميز الناس، وجعل الوصف العظيم الذي تعلق بالمهاجرين والأنصار، فالهجرة عمل صالح شرف به أهل مكة وشرف به كل من هاجر قبل فتح مكة من أهل مكة أو من غيرهم. والأنصار تميزوا به لأنهم ناصروا محمد صلى الله عليه وسلم ونصروا دينه ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على أن يدافعوا عنه بكل ما يملكون في حياتهم، كما يدافعون عن نسائهم وأطفالهم وأموالهم وبيوتهم وبلدانهم. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولتلك الفضائل جاءت فيها نصوص، إذا جئنا لأهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سبحان الله، عجب من يقال له إلى أن تموت اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في أهل بيعة الرضوان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة. كانوا 1400 صحابي رضي الله عنه وأرضاه، الرسول يخبر أنهم لن يلجوا النار ولن يدخلوها أبدا. والعجب أن الرافض يقولون ارتدوا بعد الرسول وكلهم في النار، ولا ندري أي النار لمن، لأصحاب محمد أم للذين يقدحون فيهم وينتقصونهم أو يسبونهم ويلعنونهم. نقول ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، نعوذ بالله أن يوجد في قلوبنا حقد لأهل الإيمان فضلا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص المتواترة لحماية جناب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا تسبوا أصحابي الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم تجد أنه يبغضه، ثم الله يبغض رسوله ويبغضه الله تعالى. أومأ المؤلف رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي، ثم قال وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء العشرة لهم مناقب عجيبة، ومن أفضل من كتب عنهم الرياض النظرة في مناقب العشرة في مجلدين للطبري، محب الطبري، جمع ما ورد في فضائلهم ومناقبهم، وحق أن تعلم وتوضع في مدارسنا لنعرف من هؤلاء العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما نزيد أن نقول نسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يجمعنا بهم في جنة دخلوها، وأن يجعلنا ممن يتأسى بهم رضي الله عنهم أرضاهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. هذا نعمة من الله عز وجل، الرجل مع من أحب، فمن أحب الصحابة حشر مع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. ومن اللطائف أن المؤلف يقول وكلهم يصلح للخلافة، ولعله أخذه من فراسة من؟ من فراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإن عمر لما طعن جعل أمر الشورى في بقية العشرة المبشرين بالجنة، هو رضي الله عنه قتل، وأبو بكر توفي رضي الله عنه وأرضاه، ثم أبو عبيدة مات في طاعون عمواس، وسعيد بن زيد من أبناء عمه، فما يريد أن يتولى الخلافة. فبقي من هؤلاء سعد وطلحة والزبير وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء هم الستة. ولهذا رضي الله عنه لما جعل الشورى قال جعلتها في قوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فلماذا لا أعطيهم أجعلها شورى بينه؟ وكان هذا من فراسته رضي الله عنه وأرضاه، وقال كلهم يصلح للخلافة، وقال مقالته المشهورة لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الخلافة مباشرة، وما احتجت أن أجعلها شورى بين البقية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وقال لمن بعثه سأبعث عليكم رجلا أمين حق أمين، والخلافة والإمارة والرئاسة والملك تحتاج إلى قوي وأمين حتى يتولى هذه الأمور. وتميزت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بالتفضيل العام الذي نسميه تفضيل العام المطلق، قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الأول الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا في القرن الأول، أول الناس إيمانا المهاجرون قبل الأنصار، فكان أهل الهجرة أفضل من الأنصار. ولهذا الله أثنى عليهم في كتابه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بدأ بهم لأنهم أفضل من غيرهم رضي الله عنهم أرضاه. وهذا مما اتفقت عليه الأمة، وذلك لما لهم من قدم السبق في الإسلام لم يكن لغيرهم. ومن اللطائف أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عمر يقدم أصحاب السبق على غيرهم، ويرى أن لهم من المنازل. وتمثل ذلك لما استأذن الصحابة إليه ليدخلوا عليه، فقدم وكان بالباب أقوام من قريش ومن العرب وغيرهم، لكن كان فيهم بلال وصهيب وسلمان، فأذن عمر لبلال وصهيب وغيره، فقال بعض الذين هم حدثاء عهد من قريش والله ما رأيناك اليوم يقدم أعبدا علينا، كانوا بالأمس عندنا أرقة واليوم يقدمون في بلاط الملك ويجلسون مع عمر ويدخلون عليه قبلنا. سمع عمر بكلامهم وبلغه، ثم جاء بهم وأجلسهم، قال لئن كنتم وجدتم علي في تقديمهم ودخولهم فوالله ما قدمتهم إلا لسبقهم للإسلام، دعيتم جميعا لاتباع محمد أبيتم وهم سبقوكم، اليوم ضاقت صدوركم أن قدمتهم في أمر الدنيا، كيف إذا تقدموكم في جنات عدن فكانت منازلهم أعلى من منازلكم. سكت الناس وعلموا أن الميزان هو الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الفضائل مربوطة عندنا في الدين، مربوطة عندنا في الإسلام بما قدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا نسميه من العمل الصالح. ومن اللطائف أنه فهم منه أن المهاجرين وإن كانوا كلهم قد وصفوا بالهجرة إلا أنهم ليسوا على درجة واحدة، وذلك لأن المهاجرين منهم أولون ومتأخرون. ولهذا جاءت النصوص كل من سبق إلى الهجرة كان له من الدرجة أعلى، هذا نسميه في الجملة. لكن قد يوجد من أفراد المهاجرين المتأخرين من له قدم السبق لم يسبقه أحد، وهذا بالاتفاق. عمر رضي الله عنه أسلم متأخرا وسبق من قبله إلى الإسلام، ولم يسبقه إلا عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وذكر من مسائل التفضيل من صلى إلى القبلتين أفضل ممن صلى إلى قبلة واحدة، وما ذاك إلا لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. في الصلاة الواحدة كانوا يصلون جهة الشمال في المدينة، فيأتي الصحابي يقول أشهد أن رسول الله صلى جهة الكعبة والمسجد الحرام، فيستديرون في لحظة واحدة، ما يتأخر أحد منهم، ويقول نصلي ثم نسأل، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا هو مقتضى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القسم الثاني، والكف. سبحان الله، التوافق، توافق الصحبة والصحبة هنا. نقول ليت المؤلف جاء بهذا المبحث المتعلق بالصحابة ووضعه عند الكلام الأول حتى يكون مبحث الصحابة واحدا رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لما شجر بين الصحابة، ما نزيد إلا أن نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قاعدة أهل السنة في الشجار الذي حدث عند الصحابة الإمساك عنه. أظن نبهت سابقا على أنه لا تقرأ الكتب التي كتبت عنه، ولا تسمع الأشرطة التي تحدثت عنه، ولا يجلس في مجالس تدار الحوار والنقاش من أجل معرفة مع من أخطأ ومن لا أخطأ، من لم يخطئ. الواجب الكف والإمساك. عندما أقول لك كف لسانك بمعنى لا تحركه بشيء، اترك المسألة كلية، كأنه يقال قطع ذلك من أصله ومن جذوره، وذلك لأن الخوض في ذلك ليس من العلم الذي ينفع، بل إنه من العلم الذي يؤثر على الإنسان، فما يخرج من النقاش والحوار والمدارسة إلا وهو يجد في قلبه غلا للذين آمنوا. قد يخطئ أحدا من الصحابة، قد يغمز أحدا من الصحابة، قد ينتقص أحدا منهم، قد يطلق لسانه يجرأ على أحد منهم، نعوذ بالله. والواجب علينا أن نبتعد. ولما سئل عمر بن عبد العزيز عما حدث بين الصحابة قال تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تدخل فنعصم ألسنتنا أن تخوض فيهم. وما أجمل مقالة عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى طلحة مضرجا بدمائه في وقعة الجمل. كان طلحة والزبير وعائشة في جهة، وعلي رضي الله عنه ومن معه في جهة، وبعد انتهاء المعركة قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، وجمعنا بهم في جنات عدن. فعلي بن أبي طالب يتصفح وينظر في أرض المعركة يتفرج من قتل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما راعه إلا أن رأى طلحة مضرجا بدمائه قد قتل، فنزل من فرسه ثم قال مقالته المشهورة وددت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا الموقف. ثم حمل طلحة بين يديه وقبل ما بين عينيه وهو يقول: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مهما حدث لم تبق في النفوس شيء، ولم يفرح بموته وقتله رضي الله عنه وأرضاه، بل حزن أشد الحزن لما أصابه وما أوذي في ذات الله عز وجل. وما قصة علي مع ابن طلحة بن عبيد الله عمران لما دخل عليه بش في وجهه وفرح به وعانقه وقال: أسأل الله أن يجعلني ووالدك من الذين قال الله فيهم، ثم أحسن إليه، لم يقل: هذا ابن الذي خرج علي وعمل وعمل، وإنما عرف حقه فأنزله منزلته رضي الله عنهم أرضاه. ولهذا ذكر عن هؤلاء قال: رحمهم الله أجمعين. نقول: نترحم عليهم ونستغفر لهم ونترضى عنهم. فالنص ورد بالترضي وبالاستغفار، ولا مانع من الترحم. فلو جئنا بالألفاظ التي وردت ثم زدنا عليها من الدعوات التي تكون فيها خير لنا ولهم، فما أجملها أن يأتي. ولهذا قال المؤلف: رحمهم الله أجمعين. لا نقول هذا يرحم وهذا لا ندعو له، بل ندعو لهم كلهم. وكلمة عبد الله بن عمر لما قال: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة، كلهم شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ومن كان معهم؟ قال: ولا نخاصم فيهم، لا ندخل في الخصومة، لأن الخصومة هنا ليست خصومة بحق، ولا تعطينا حقا يمكن أن نستفيد منه، بل نخرج وفي قلوبنا غل على أحد منهم. قال هنا كلمة عظيمة: وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. الله سيحاسب كل أحد. لكني أعجب أيها الإخوة من اللطائف، الرسول شهد لهم بالجنة وهو يعلم أنهم سيتقاتلون، أليس هذا واقع؟ رسولنا يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم، ويخبر بأنهم في الجنة وهو يعلم أنهم سيتقاتلون فيما بينهم، وستراق دماء هناك. كأنه يقال: كل ما فعل، أو نقول كل ما عملوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مغفور لهم، لأن نهايتهم إلى الجنة، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا جاء بالسياج المنيعة قال: فإن رسولنا قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختامي. لقد جاءت النصوص بتحريم الوقوع في الصحابة، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يبتعدوا عن الصحابة كلية. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثله الله الله في أصحابي. وعندنا نجد، ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام لما قال: ونحن نعلم على مر التاريخ أنه لا يوجد من تصدق بمثل أحد ذهبا في سبيل الله. أثرياء الدنيا لم نجد أحد تصدق بمثل جبل أحد ذهبا، لكننا نعلم يقينا أن الصحابي تصدق بالمد وبالمدين. فإذا من يصل إلى منازلهم ومن يجرأ عليهم؟ نقول: أخسر الناس بضاعة من يصل إلى جناب الصحابة متعرضا لهم، فهو خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة، وذلك لأنه لن يعطينا حقا نصل إليه، وإنما هو الضلال والجهل. ويوم القيامة كيف تنجو إذا كان خصمك صحابيا يحاجك بين يدي الله عز وجل؟ فمن ينجيك من دماء الصحابة أو من أعراضهم أو من حقوقهم؟ فهل تقول: تأولت أو سمعت أو قلت؟ نقول: الواجب: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن حقوق الصحابة علينا ومن جزء من عقيدتنا الدفاع عنهم. والواجب علينا أن ندافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتمثل دفاع الصحابة بعضهم عن بعض، الصحابة يدافع بعضهم عن بعض حتى يحمون جناب الصحبة. وتمثل في مقالة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لما ذكر أقل هذه الأمة تكلفا وأكثرها علما وأعمقها فهما: أولئك أصحاب محمد فاقدروا لهم قدرهم، يعني أعرفوا منازلهم، يجب عليكم أن تعرفوا منازل هؤلاء الصحابة. وتمثل ذلك واضحا في مقالة عبد الرحمن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فإن سعيد بن زيد دخل يوما المسجد فسمع لغطا في أحد مساجد الكوفة فسأل: ماذا يقول هذا؟ فقال مقالته لما دخل وكان كبير السن، وهذا يسأل، ثقل سمعه وضعف بصره، فجاء يسأله قائلا: ماذا يقول؟ يسأل ماذا اللغط هذا، ماذا يقول هذا الذي يتكلم؟ فإذا به يقول: إنه يسب علي بن أبي طالب. فغضب أشد الغضب، كيف يجرأ على سب علي؟ ثم وقف بأعلى صوته في المسجد وهو يقول: أشهد أن رسول الله قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، من يكون في الجنة من يسبه؟ ثم عد العشرة إلى أن وصل إلى العاشر فسكت. فقيل له: من العاشر يا سعيد؟ قال: قد عدني رسول الله منهم. هذا دفاع صحابي عن صحابي، فنحن من باب أولى أن ندافع عن الصحابة، وذلك لأنهم قدوة لنا، وهم الذين سبقونا بالإيمان، وما وصلنا الدين إلا على أكتافهم، ولأنهم ضحوا لهذا الدين، بذلوا نفوسهم وأرواحهم وأموالهم وبلادهم وكل ما يملكون لإعلاء كلمة الله، فبقي هذا الدين اليوم بين أظهرنا بسبب ما قدموه من الخير رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الدفاع يجب أن نعلم أنه دين، وليس لنا خيار فيما هم فيه. ومن هنا المؤلف رحمه الله تعالى أومأ وبين أن هنالك طوائف قد تجرأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فممن جرأ عليهم الخوارج، والخوارج استحلوا دماء الصحابة وقتلوا من قتلوا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والرافضة كذلك جرأوا على الصحابة على وجه العموم وكفروهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنهم ارتدوا عن دين الإسلام. والسبب نعوذ بالله بسبب اعتقاداتهم المنحرفة الباطلة. ثم جاءنا النواصب قدحوا في آل البيت كذلك، وكل من هذه الطوائف على ضلال. نحن نحب الصحابة أجمع، ونترضى عنهم أجمع، ونستغفر لهم أجمع، ونسأل ربنا أن يجمعنا بهم أجمع. لا نقول هؤلاء وهؤلاء نجد في قلوبنا شيئا عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. ونعلم أيها الأحبة أن الصحابة ليسوا بمعصومين من الخطأ، هم معصومون في الجملة باعتبار المنهج والطريقة، أنهم لا يقع منهم خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه. وأصحابي في الجملة منهج الصحابة لا يمكن أن يقع في خطأ، لكن باعتبار الأفراد قد يجتهد الصحابي فيخطئ، وقد يصيب الحق، لكنه مأجور لا محالة. يعني لا بد أن نميز في ذلك حتى لا نقع فيما كانوا فيه، يعني من نقع فيما كان فيه بعض طوائف البدع والضلال الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى بهم ذلك الطعن إلى أن جرأوا على قتل الصحابة واستحلال دمائهم. والعجب أن قيادات الخوارج يتعاقدون بينهم على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص عند الكعبة. أي دين وأي إيمان؟ عند بيت الله الحرام يتعاقدون على أن يقتلوا الصحابة، وفعلا ينطلقون، يقتل علي وعمر بن العاص لا يصاب بسوء، يقدر الله أن يجعل إماما يصلي الفجر رجلا اسمه خارجة فيقتل خارجة. ولهذا جاء المثل المضروب مثلا إلى قيام الساعة: أردنا عمرا فأراد الله خارجة. أرادوا أن يقتلوا عبد الله عمرو بن العاص ولكنه لم يقتل، قتل خارجة هذا. وأما معاوية رضي الله عنه فلم يستطيع قتله، طعن في مؤخرته لكنه لم يمت رضي الله عنه وأرضاه. والله له الأمر من قبل ومن بعد، إذ تتحول العقول إلى مثل هذه الأمور التي نسميها جرأة على دماء الصحابة وعلى أعراضهم. وهذه فتن عظيمة كانت سببت لانقسام الأمة وتغيرها في هؤلاء الصحابة. ولهذا وجب علينا أن نؤسس عقيدتنا فلا نجرأ على أحد منهم، لا بغمز ولا بلمز، وإنما نحفظ ما عندهم أو نسميه من الحقوق حتى لا نتأثر في ذلك. وأكمل بس ما يتعلق بالصحابة ويصير نقف، يكون هذا أيها الحبة يعني آخر درس قبل الحج، ونسأل الله أن يرزقنا حج بيته. هناك يعني مما وقع بين الصحابة حتى يكون عندنا تصور: أولا ما نقل عن أحداث ما وقع عن الصحابة فهو على أقسام: قسم نسميه كذب وزور وبهتان على الصحابة وليس بصحيح. القسم الثاني ما هو صحيح لكنه غير صريح في القدح في الصحابة أو غمزهم. والقسم الثالث ما هو صريح في الدلالة لكنه لا يصح. وقسم منه زيد فيه ونقص، وردت الحادثات لكن وجد من يزيد فيها ويفصل فيها ويضيف إليها أشياء لم يكن الصحابة قالوها ولا فعلوها رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، والنتيجة يجب علينا أن نمحص بين هذه الأخبار ونعرف ما يمكن أن يؤخذ وما لا يمكن أن يؤخذ، ونحذر أن نزل كما زلت طوائف الضلال. اليوم أيها الحبة نجد كتابا ومفكرين وربما نقول ودعاة، وربما نقول من ليس عندهم فهم صحيح لعقيدة أهل السنة، من يجرؤون على الصحابة غمزا ولمزا وقدحا، وربما نقول وتنقصا، نعوذ بالله من حول هؤلاء. ولن يبوءوا إلا بالإثم، لن يصلوا إلى خير ينفعهم، وإنما سيقعون في الضلال ونقول والانحراف. ثم يجب علينا نقول ما وقع منهم رضي الله عنهم أرضاهم ونعتبره 100% حدث، فهو مغمور أمام حسناتهم العظام رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من الحسنات العظام، فإن ما أجمل قول مقالة أحد السلف: إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث. أيها الحبة، لو وقف إنسان ومعه ماء نجس ثم سكبه في البحر، هل نقول لماذا نجست البحر؟ لا يؤثر. حسناتهم وأعمالهم وجهادهم وبذلهم يغطي كل ما وقع مما نقد عليهم، فأقول نقده عليهم الناقدون الذين على غير بينة ولا بصيرة. كذلك يجب أن نعلم أن ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو بمحض الاجتهاد، وما كان الإنسان فيه مجتهدا فهو مأجور لا محالة، ولا يمكن أن نقول إنه آثم وعاص لله ولرسوله. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمن يكون مأجورا لا يسب ولا يشتم ولا يعلن يلعن ولا يحكم بردته ولا يقال به شيء، رضي الله عنهم أرضاه. الأمر الثالث كذلك أن الصحابة من أسرع الناس توبة وأوبة إلى الله عز وجل، وما أدل على ذلك من قصة من علي بن أبي طالب لما رأى طلحة مضرجا بدمائه، ألم ينزل؟ ألم يقبل ما بين عينيه؟ ألم يبكي؟ ألم يقول وجدت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا الموقف وما شاهدت ما شاهد؟ فإذا كنا نحن نرجو بتوبتنا أن يغفر لنا، كيف لا يكون الصحابة رضي الله عنهم بذلك؟ الأمر الرابع عندنا أيها الإخوة، نحن مطالبون أن ندعو لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأي دعوة لمغفرة للمسلمين والمسلمات أول ما تصل إلى الصحابة دون غيرهم. فإذا كان نحن نرجو دعاء المسلمين أن يكون سببا لنفعنا في الدنيا وفي الآخرة، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ ثم إن الصحابة قد رضي الله عنهم وجاءت النصوص من رب السماوات والأرض بذلك الرضا الذي تميزوا به على غيره. وما أجمل مقالة ما ورد في القرآن ثم نسخ، أصحاب بئر معونة لما قالوا وهم قد أنزل قرآنا يتلى، اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. أي منزلة أعظم أن الله يرضى عنهم ويرضيهم بجنة عرضها السماوات والأرض، هذه لا تكون لمن بعدهم. فكانت للصحابة من المنازل العظمى ما لم يكن لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. ونقول الواجب ألا نخوض في ذلك، بل نبحث عن الأعذار لهم ما استطعنا لذلك سبيلا. لا نعرف شيئا، نمسك، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون يوما عما كانوا يعمل. يوم القيامة لن يسألنا الله تعالى من الذي على الحق، معاوية وإلا علي، أو نقول من على الحق طلحة أو علي بن أبي طالب. هذه فتنة وقعت، فنعصم ألسنتنا عن أن تخوض، ونعصم أسماعنا عن أن تسمع، وأبصارنا عن أن تقرأ، فنحفظ ديننا بذلك. وهذا نعمة من الله عز وجل أن يعطى الإنسان ما يكون سببا لحفظ دينه وإيمانه وعقيدته، لأن من دخل لن يسلم يوم القيامة من ذلك الأمر. يصبح نقف على هذا وإن شاء الله نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.